واعتقدوا أنه مرتد على الإسلام واستحلوا قتله تقربا إلى الله تعالى، حتى قال شاعرهم عمران بن حطان أو حطان حطان يا ضربة من منتقي من ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الحج رضوانا. يمدح عبد الرحمن الدونجي ضربة من تقيل ما أراد بها إلى ليبلغ من ذي العرش رضوانا. نعم. إني لا أذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. نعم. فعارضه شاعر أهل السنة فقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا. نعم. إني لا أذكره حينا فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطان. نعم. وأما الغالية في علي رضي الله عنه فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمين على كفره. نعم. وكفرهم علي بن أبي طالب نفسه وحرقهم بالنار، وهؤلاء الغالية يقتل الواحد منهم المقدور عليه. وأما الخوارج فلم يقاتلهم علي حتى قتلوا واحدا من المسلمين وأغاروا على أموال الناس وأخذوها. نعم. وهناك حكم فيهم علي وسائر الصحابة بحكم المرتدين، وهؤلاء لم يحكموا فيه بحكم المرتدين. نعم، يعني علي بن ابي طالب حكم بحكم المرتدين في الذين علّه، واما الذين كفروا ما حكم فيهم بحكم المرتدين، انما تركهم وما قتلهم الا لما استحلوا الدم الحرام. نعم، فكيف يقال راعي هؤلاء مثل هؤلاء؟ نعم. وهذا مما يبين ان الذين زعموا انهم والوه دون ابي بكر وعمر وعثمان يوجد فيهم من الشر، يوجد فيهم من الشر والكفر اتفاق علي وجميع الصحابة. لا يوجد في الذين عادوا وكفروا. ويبين أن جنس المبغضين لأبي بكر وعمر شر عند علي وجميع الصحابة من جنس المبغضين لعلي. فصل. نخفي إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وبين يعني فإن أبله على الصلاة والسلام دول ما أثروا من خير من حوالي الصلاة والسلام وأهل الجهاد. أما الذين أله على الصلاة كانوا مستفرين دول يتركون الشرائع ويرون أنه إلى جنة طيبية أو إسرائيلية، وأنهم كانوا أهل يعني كفر بالله وداع النبوة في ربنا ما يميل هؤلاء وهؤلاء بل المروان من حفوظ العالم وبين يعني المهجرين العالم من الأخر وكذلك خوارج وغرق خوارج مع أنهم المنظرين عليهم كفروا حاربوا وهذا الكلام شعرهم في لكن زمان الصلاة يعني كذلك فيهم عن الصور يعني شكرا كذلك فخلال يعني النصيرية هو يعني هذه الفرق الغالية تعرفنا في فرق رجل الله تعالى. نرد على كلام الرابط هذا يقول إن علي بن أبي طالب لم يطعن في أحد، وإنما فالكل متفق على أنه يعني على الفضائل وأن ما أطعن فيه يعني من الأمة، وأما الآخرون من الأئمة ما سابق وعمر وكذا وكذا فلهم مدح ولهم طعن. فإذا نقول ما اتفقت عليه الأمة يعني ممدوح ولم يقعد في أحد وأولى بالخلافة من المفروض يقول هذا يحبط عن هذا كم المطاع التي كانت تعلمها في الطائف وإن هذا أكثر من يعني ما طعن فيها أخرى أبوهم ربما لم يجد هناك في الأمة يعني من يقع فيهم قبل إلى الرب هذا ما وجد في الأمة كلها يعني من يقع فيه. وأما علي وجد يعني القائمين له والمحاربين له يعني من الصحابة ومن التابعين ومن هذه يعني كثيرون تكتب كم تكتب القرآن رجل كثير.